بس في ابتلاء، واضح؟ في امتحان يا إخوان الكرام، يعني لأهل الصلاح. طب إيه الموضوع؟ أنه سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة وزين الأرض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم، ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها. قال تعالى، يعني مش اصل انت هنا ممكن اضحك عليك وانت تضحك عليا، واضح؟ اقول لك لا انا، وانا قصدي انا عايز ابقى عضو في مجلس النواب مثلا، او عايز ابقى رئيس الحزب، ده دي اللي جوايا. بس انا اقول لك لا، الزهد وبتاع، وانا مش بتاع الكلام ده، وانا تعدي، يعني كلامي ده يعدي على مين؟ على البشر، مع ان لازم ايات الله تظهر، تظهر لابد، انها مع الله عز وجل. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني واضح. وقال تعالى إخواني الكرام، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، واضح. وقال تعالى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، أي إخواني، أيكم أحسن عملا إخواني. وقال تعالى يعني، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، واضح، وإلينا ترجعون. ها يعني واضح. قال تعالى يعني، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، واضح إخواني، والصابرين، ونبلو أخباركم. ها وقال تعالى، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إخواني الكرام، فالناس إذا أرسل إليهم رسل بين أمرين، واضح إخواني، بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنت أو لا يؤمن، بل يستمر على السيئات والكفر، ولا بد من هنا من امتحان إخواني، لابد من امتحان هذا وامتحان هذا. يعني فأما من قال آمنت فلا بد أن يمتحنه الرب ويبتليه، فلا بد أن يمتحنه الرب ويبتليه ليتبين هل هو صادق في قوله آمنت أو كاذب. واضح. فإذا كان كاذبا رجع على إيه؟ على عقبيه وفر من الامتحان، كما يفر من عذاب الله جل وعلا، واضح. وإن كان صادقا ثبت على قوله، ولم يزده الابتلاء إلا إيه والامتحان إلا إيمانا على إيمانه. الله أكبر. قال تعالى، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيه؟ إلا إيمانا وتسليما. لازم تكون أنت مدرك المسألة، قوانين رب جل وعلا لابد أن ندرك أيها الإخوة الكرام. وأما من لم يؤمن فإنه يمتحن في الآخرة بالعذاب ويفتن به، أي بالعذاب، وهي أعظم المحنتين. هذا إذا سلم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها وعقوباته التي أوقعها الله بمن لم يتبع رسله وعصاهم، فلا بد من المحنة في هذه الدار، ولا بد من المحنة في البرزخ، ولا بد من المحنة يوم القيامة لكل أحد. ولكن المؤمن أخي الكريم، المؤمن أخف محنة وأسهل بلية. ما هو أنت تيجي تقول إيش معنى أنا؟ بنت عيانة وابن عيان وأخويا عيان ورجلي انكسرت وعينيها اتفختت ومخ. اصبر بقى أنت الآخر بقى، لازم تبقى أنت مدرك عشان تعرف الشرع بيقول ايه، القرآن بيقول ايه، العلماء بيقولوا ايه. يعني واضح، المؤمن اخف يا اخواني، اخف محنة واسهل بلية، فان الله يدفع عنه بالايمان ويحمل عنه بالايمان، واضح يا اخواني. فان الله عز وجل يدفع يعني عنه بالايمان ويحمل عنه بالايمان، ها، ويرزقه من الصبر والثبات والرضا والتسليم، ايه، ما يهون عليه محنته في ظل الظروف اللي احنا شايفينها دي، والابتلاءات والضيق الموجود في المجتمعات، واضح. وحرب الشرع اللي هي على يعني على أشدها بشتى الطرق بقى، حرب شديدة يعني، يعني تريد أن تجتث الإسلام من قلوب أبناء الأمة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. واضح؟ اللي بيصلحوا ما أفسد الناس، اللي بيحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، مش كده لازم تكون أنت مدرك، ده ابتلاء لأهل الحق. هتسلم، هتخاف، هتستسلم، هتقول ماشي بقى الأمور، عايزين نعيش. مفيش حاجة اسمها عايزين نعيش، دي سنن الله الكونية القدرية في خلقه يا إخواني، وفي أهل الباطل وفي أهل الحق. هتمشي أنت ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما ليه؟ فانتبه أخي الكريم، المؤمن محنته أسهل وأخف، أخف يعني محنة وأسهل بلية. فإن الله جل وعلا يدفع عن المؤمن بالإيمان ويحمل عنه بالإيمان، ويعمل إيه بقى؟ إيه الرزق اللي هيدهوله؟ ويرزقه من الصبر والثبات والرضا والتسليم. طب هيعمل إيه بقى معاه يا إخواني؟ الصبر والثبات والتسليم. هذا الصبر وهذا الثبات والتسليم ما يهون عليه بمحنته. أمال إيه؟ واضح؟ وأشد الناس بلاء الأنبياء يا إخواني. واضح؟ أمال إيه؟ والأمثل فالأمثل يعني. وأما الكافر والمنافق والفاجر فتشتد محنته وبليته وتدوم يعني. فمحنة المؤمن خفيفة منقطعة، ومحنة الكافر والمنافق والفاجر شديدة متصلة إخواني الكرام، شديدة يعني متصلة. فلا بد أخي الكريم، لا بد لأهل الحق وأصحاب المنهج، لا بد إخواني من الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كافر. ولكن المؤمن أخي الكريم، المؤمن اللي هو متحقق بقى، اللي حصل الكفاية التامة مع العبودية التامة والإيمان التام إخواني الكرام، المؤمن إيه اللي بيحصل ليه؟ ها؟ يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون عاقبة الدنيا والآخرة له، ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة أخي الكريم. والكافر والمنافق والفاجر تحصل له اللذة والنعمة ابتداء، يعني بيعيش بقى، له أكل معين، له شرب معين، له لبس معين، له ركوب معين، له نادي معين، له سفر معين، له كذا له كذا له كذا. لذائذ يعني تزول سحاب الصيف وتنقضي أخي الكريم. فالكافر والمنافق والفاجر تحصل له اللذة والنعمة ابتداء، يعني انت بتغتر بانك انت مستند الى الكافرين او الى الظالمين او الى المستبدين او الى الطغاة، انت بتستند ليهم. هم مين دول؟ مخلوقين عبيد لله عز وجل. يعني انت الركن الركين تترك الركن الركين، وبعد انت تستند الى الظالمين والمستبدين والمحاربين لدين الله عز وجل. خلل في الادراك والفهم وعدم توفيق وخذلان. خلي بالك من المسألة دي، مش حد يملك لحد شيء ابدا مهما كان. الكافر والمنافق والفاجر تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الألم. فلا يطمع أحد إخوان الكرام أنه يعني يخلص من المحنة والألم البتة، ما يجيش بقى صاحب المنهج واللي ماشي في طريق الدعوة إلى الله ربنا يبتليه، يقوم يحصل عنده تذمر، ويحصل في البيت تذمر، زوجته تتذمر وأهله يتذمرون. مسؤوليتك تذمر الأهل والزوجة، أنت المسؤول، والخلل عندك لأنك أنت ما خدتش بالأسباب في تعليم هؤلاء القوم ما يجب عليهم في هذا الابتلاء والامتحان. أنت اللي عندك خلل من أساسه. فلا يطمع أحد إخواني الكرام، فلا يطمع أحدا أن يخلص من المحنة والألم البتة. يوضح ذلك الأصل العاشر. الأصل العاشر أيها الإخوة الكرام، الأصل الإيه؟ العاشر اللي بيقول إيه؟ وهو أن الإنسان مدني بالطبع، خلي بالك بقى، أي لا بد أن يعيش مع الناس، خلاص ماشي، والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات. الإنسان مدني، ربنا خلقه مدني بطبعه، يعني بيعيش مع الناس. والناس إخواني الكرام، الناس لهم إيه؟ لهم تصورات ولهم أفكار ولهم إرادات ولهم اعتقادات. إيه موقفك أنت بقى يا صاحب المنهج، يا من تمشي في طريق الحق، يا من تحاول أن تحمر راية التوحيد، هتعمل إيه مع الناس؟ ليك أحوال، فيطلبون منك أن توافقهم. آه، بأي مفهوم بقى؟ سياسي، باللحمة الوطنية، بالأرضية المشتركة المشتركة، بالقواسم المشتركة، بهكذا، يعني مصطلحات سياسية كده، يعني من خلال الجماعة السياسيين تقوم المصطلحات السياسية بتخبي وراها حاجات كتير جدا. انت عارف بتخبي وراها ايه؟ بتخبي حاجة اسمها ايه؟ التدرج في الإغواء. اسمع كلامي، التدرج في الإغواء، رجع كلام الناس، التدرج في الإغواء. ودي صنعة مين؟ إبليس وجنوده من الإنس والجن. إيه التدرج في الإغواء؟ لازم يديك مصطلحات مرضية. الديمقراطية، آليات الديمقراطية، ما فيش مشكلة، أسحب واحدة واحدة. اللحمة الوطنية، الأرضية المشتركة، القواسم المشتركة. دعني أقول، لازم أقولك كده، يعني دعني أقول وانا ماسكك، خلي بالك بقى، دعني أقول في تقديري، ما هو لازم هيسحبك يا ريس واحدة واحدة. لابد أن نحدد المنطلقات السياسية لتغيير الواقع إلى الأحسن من الناحية المادية. وما جي نتكلم بقى على الإطار الأخلاقي والدعوي والديني والعبودية والتوحيد، يقول لك ما تفرقش الناس بقى. أنت هتفرق الناس؟ ما تفرقش الناس، احنا كلنا ولاد بلد واحد. احنا قلنا احنا مش ولاد بلد واحد، ما احنا ولاد بلد واحد، بس في قضية أساسا، في قضية أساسية، يعني سببها بتحصل مشاكل ضخمة جدا. الإعراض عن كتاب الله، الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع راية لا إله إلا الله. إيه المشكلة يا إخوان الكرام؟ إيه اللي يحصل؟ اشرب عندك بقى من المشاكل اللي أنت مش هتشوفها وهتشوفها. فاسمع يا أخي الكرام الكريم، الإنسان مدني بالطبع، لابد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات، فيطلبون منك أن توافقه عليه. فليك حالتين، إن لم توافقهم أو إن لم يوافقهم عذبوا وآزوا. بأي منطلق بقى؟ ما أنا أسميك بقى الانتماء لكذا، وأعمام 500 مشكلة أنا هدخلك فيها، خلي بالك، سهلة جدا. أنا هقول لك الحقيقة، نتكلم بصفة عامة بدون ما تنقصدش حد بعينه ولا وضع، لا احنا بنتكلم بصفة عامة يعني فهنا إيه؟ إن لم يوافقهم آذوا وعذبوا. وإن وافقهم إيه المشكلة بقى؟ حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر، أهو إن نفعت بقى قابلني. ها؟ واللي أنت هربان منه هتقع في أسوأ منه، أنا بقول لك أهو. يعني اللي أنت هربان منه هتقع في إيه؟ في أشر منه. خلي بالك. فهنا أخي الكريم، ها؟ يعني إيه؟ إن وافقهم، ها؟ إن خالفهم عذبوه وآذوه، إيش؟ طب وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر، فلا بد له من الناس ومخالطته، ولا ينفك عن موافقتهم أو مخالفتهم، وفي الموافقة ألم وعذاب إذا كان على باطل. طيب وفي المخالفة ألم وعذاب إذا لم يوافق أهواءهم واعتقاداتهم ولا ريب إخواني الكرام أن ألم المخالفة لهم في باطلهم أسهل وأيسر من الألم المترتب على موافقتهم. ها؟ يعني ماشي يا أخي الكريم، واعتبر هذا بمن يطلبون منه الموافقة على ظلم أو فاحشة أو شهادة زور أو المعاونة على محرم، فإذا لم يوافقهم آذوه وظلموه وعادوه، ولكن مع الله بقى، ولكن الله عز وجل، ولكن إخواني الكرام تكون له العاقبة والنصرة عليهم إن صبر واتقى. بل إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن وافقهم فرارا من ألم المخالفة أعقبه ذلك من الألم أعظم مما فر منه. والغالب يعني أنهم يسلطون عليه فناله من الألم منهم أضعاف ما ناله من اللذة أولا بموافقته. فمعرفة هذا يعني ومراعاته من أنفع ما للعبد. فألم يسير يعقب لذة عظيمة دائمة أولى بالاحتمال. أولى بإيه إخواني؟ أولى بالاحتمال. يعني إيه؟ أولى بالاحتمال أيها الأخ الكريم، يعني من لذة يسيرة يعني تعقب ألما عظيما، ألما عظيما دائما. والتوفيق بيد الله جل وعلا. أخي الكريم، أخي الكريم انتبه، مسألة ليست كلام، ضريبة، مقتضيات للسير في هذا الطريق للعمل لدين الله عز وجل. لابد أن نصبر، لابد أن نعي. كفاية تامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة، كما يقول ابن القيم: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك لا يلومن إلا نفسه. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.